بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوحيد والتزكية ودور التوحيد في تحقيق التزكية، سواء التزكية الروحية والتي تمثل الصلة الصحيحة مع الله، أو التزكية بمفهومها الأخلاقي وهي الصلة مع الخلق، مع المجتمع، مع غيره، والتمثل بالأخلاق الطيبة. وقلنا طبعا التزكية مشتقة من الزكاة، والزكاة تعني الطهارة والنماء، وتعني بذلك طهارة النفس من الرذائل التي تحول بينها وبين الصلة مع ربها، وكذلك طهارتها من الرذائل والأخلاق السيئة التي تحول بينها وبين التواصل مع الخلق، بالإضافة إلى التنمية. والتنمية تمثل طبعا ما يسمى بالسير التكاملي إلى الله، والتحقق بالمقامات العليا التي تجعل الشخص قريبا من الله سبحانه وتعالى، لأنه تحقق بإنسانيته بصورتها الجميلة، صورتها الكاملة، صورتها الفاضلة. فطبعا هذا التوحيد ما أكبر ما يتنافى معه، يعني التوحيد أكبر ما يؤدي إليه، يعني من آثار ومن نتائج إيجابية تزكية النفس. وبالتالي التزكية في الحقيقة هي أثر من آثار التوحيد، ونعرف من خلالها على مدى عمق التوحيد. يعني إذا كان شخص مثلا يقول لا إله إلا الله وهو مستكبر، نقول له أنت موحد ولكن لم يتعمق التوحيد، لأنه علامة التوحيد هو التواضع. فبالتالي تخليك عن التواضع دليل على أنك نعم موحد، نحن لا نقول بالشرك، ولكن لم يتعمق. لأن التوحيد يعني حتى الشخص يعني ربما لا يضع أي شركاء، ولكن ذلك التوحيد لم يؤدي أثاره الصحيح. يعني مثل شخص يعني يستعمل دواء بكمية قليلة يعني لا تنفع في درء الداء، فنقول نعم الدواء جيد ويقضي على الجراثيم، ولكن أنت لم تلتزم بالكمية الكافية التي تجعل الدواء يستطيع أن يؤدي وظيفته في القضاء على الجراثيم. فهكذا بالنسبة لهذا التوحيد، نقول له أنت لم ترسخ في نفسك، لم تعمق في نفسك التوحيد، أنت جعلت التوحيد فقط في حيز الذهن وحيز العقل، ولم تنقله بعد إلى عالم النفس وعالم الوجدان وعالم السلوك. فبالتالي التوحيد هو له دور. طبعا كلما الشخص عمق التوحيد كلما تزكى وصلح، وهو أيضا علامة، يعني علامة على المحل الذي أو كاشف عن المحل الذي وصل إليه الشخص في التوحيد. لأن التوحيد في الحقيقة رحلة الإنسان كلها في الحياة جميعا هي لتحقيق التوحيد ولتعميق التوحيد وللسير في مراتب التوحيد. وطبعا لماذا؟ لأن التوحيد هو الذي يؤهله للتحقق بالكمال الإنساني الذي أتيح له. وبالتالي عندما نقول الله تعالى يقول فاعلم، ذكرنا كلام القائد الشهيد في هذا المجال، القائد الشهيد حسين في هذا المجال، بأن الأعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يعلم أنه لا إله إلا الله وموقن به تماما، ولكن فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني عمق هذا المعنى في كل محل وردده في كل محل، وأكثر من ذكره، كما ذكرنا الوصفة التي وضعها القائد الشهيد لتنمية هذا الأمر بتكرير هذا المعنى وتطبيقه في كل محل للحياة. عندما الشخص يتكبر يقرأ، يخرج الورقة ويقرأ فيها فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيتواضع يقول أنا لست إلها حتى أتكبر على غيري، وهكذا. وبالتالي يعني هذا المعنى التوحيدي يؤثر في السلوك ويربي في السلوك. إذن هو أداة ووسيلة تربية، وفي نفس الوقت هو علامة. طبعا الآن علماء السلوك وفي كل عصور يقولون أحسن ما يربي الإنسان هو ما يسمى بالمعرفة، يعني كلما تعمقت المعرفة الصحيحة وكلما تخلينا عن المعرفة الكاذبة، كلما تخلينا أو تخلصنا من كل الكدرات التي نتصف بها، ونعدل سلوكنا ونصححه ونهذب أنفسنا ونربيها. ذكرنا في الحلقة السابقة كلام للسيد عبد الملك في هذا، في خصوص دور التوحيد في تحقيق الشكر لله تعالى. وطبعا هو تكلم عن الدور مضاد وهو الشرك، الشرك كيف يحول بين الإنسان والتحقق بالتوحيد. قال هو أكبر، يعتبر أن الشكر لله، الشرك هو أكبر ما يتنافى مع الشكر لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في حالة الشرك يتوجه من موقعه وواقعه كعبد المملوك ليملك نفسه لغير المالك، ويملك نفسه لغير ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يتوجه بالشكر لا إلى الله وإنما إلى ذلك الوسيط أو ذلك الأقنوم أو الذي ذلك الذي أشرك به مع الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك في هذا المجال: عندما تجعل لله شريكا تخضع له في كل نفسك في هذه الحياة، تتجه إليه بأعمالك، تتوجه على أساس الخضوع المطلق له في كل ما يشاءه ويريده، أنت هنا تملك نفسك غير المالك، يعني هنا تخالف الحقيقة، يعني الله تعالى خلقك عبدا له فاخترت أن تكون عبدا لغيره. وهنا نلاحظ طبعا ما يسمى بانسجام جميع المعاني التوحيدية، التوحيد العبودية، التوحيد والتحرر، يعني كلها يعني مع بعضها، نحن فقط نحاول من خلال التصنيف أن نقرب المفاهيم، ولكن كلها يخدم بعضها بعضا. العبودية تؤدي للتزكية، التحرر هو في حقيقته تزكية، وهكذا. يقول: على أساس الخضوع المطلق له في كل ما يشاءه ويريده، أنت هنا تملك نفسك غير المالك، المالك الحقيقي لك هو الله سبحانه وتعالى. ثم أنت تتوجه أيضا بالشكر والتقدير إلى من لا نعمة منه أصلا، وتترك من لا نعمة إلا منه. يعني أحيانا بعض الناس نشكر سيادة الملك، جلالة الملك، لأنه وفر لنا. من وفر لك؟ جلالة الملك في عرشه وعلى كرسيه أو في تخته أو في يخته أو في أي محل، يعني من تلك المحال، ربما في محال الضلال، ثم تشكره وتترك شكر الله سبحانه وتعالى. حتى شكرك له في الحقيقة متناف مع شكر الله، وربما يكتبون القصائد: نشكر الملك لأنه فعل كذا، مع أن المال الذي أرسله ذلك الملك هو مال ذلك الشعب وليس مال الملك. ولكن للأسف المفاهيم الظلامية التي طغت في العصور الكثيرة جعلت المال مال الملك، والخليفة يمن به على من يشاء. حتى في العصور الظلامية، عصور الملك العضوض، كان الملك يأتي شاعر فيعطيه أموال، يمدحه ببيت واحد فيعطيه أموال من بيت المال، مال المسلمين، والفقراء موجودين في الشوارع، ولكن يعطي ذلك البيت لذلك الشاعر، فالناس يهتفون: ما ما ما أسخى هذا الملك، هذا ملك سخي. مع أنه ذلك المال بدل أن يوزعه على الرعية بالعدل، لا، يوزعه على ذلك، على أعطيه على أولئك الشعراء، أبو دلامة وأبو نواس وغيرهم طبعا، ويترك الرعية وهي بتلك الصورة. فهكذا الأمر بالنسبة لهذا الواقع، يعني هذا هو الشرك. يعني هنا كما قال السيد عبد الملك: هؤلاء يشكرون من لا حق له في الشكر، ويتركون المالك الحقيقي. وطبعا هنا نلاحظ ما يسمى بانسجام التوحيد مع التحضر، أو العلاقة بين الحاكمية الإلهية والحضارة الحقيقية، الحضارة التي تنبني على الحكم الإلهي وليس هذا الحكم الظالم الجائر إلى آخره. وطبعا ما ذكرناه على مستوى السياسي هو نفسه أيضا في كل المستويات، يعني الشكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني قال بعض الصالحين: لو أن ظالما أغدق علي من الأموال ما شاء لما أحببته. لماذا؟ لأن الله تعالى ذلك المال مال الله، وأنا لا أحب من يعصي الله ولا أحب من يأمرني بمعصية الله تعالى. وهذا رد على من يقول: لطالما استعبد الناس إحسانه. يعني طبعا بعض الملوك وبعض الظلماء يستغلون هذا الأمر ويشترون الذمم، مثل ما حصل يعني في عهد الإمام علي وحربه طبعا مع معاوية. فكان معاوية يشتري الذمم، كان إمام علي يعطي الأموال في محلها ويضعها في محلها الصحيحة. فأما معاوية فكان يعطيها للسادة ورؤساء القبائل ويشتري الذمم بذلك. ولذلك هنا كانت الحرب أخلاقية وكانت الحرب توحيدية، والإمام علي لم يتنازل عن المبادئ ولا عن الأخلاق ولا عن التوحيد، بينما معاوية كان يمارس الأساليب الجاهلية، ونفس تلك الأساليب بقيت تستعمل في جميع التاريخ الإسلامي، والذي سماه رسول الله الملك العضوض، ولا على خلاف ما يسميه الحركيون وأصحاب الجماعات إخوان وغيرهم الخلافة الإسلامية، ويدعون إلى إعادتها من جديد. فطبعا هذا لا، هذا كله خلاف التوحيد. توحيد الله سبحانه وتعالى هو يؤثر في جميع الحياة بجميع معانيها. فالسيد عبد الملك يقول: وتتركوا، يعني كيف تتركوا يعني الله تعالى الذي كل نعم منه، وتشكر ذلك الذي هو مجرد واسطة، وقد يكون واسطة ظالما لأنه أعطاك تلك الأموال وهو يمن بها عليك، بينما هي حقك وليست يعني وليس ولا يحق له أن يمن بها عليك. ثم يقول سيد عبد الملك: كل النعم هي من الله سبحانه وتعالى، لا نعمة إلا منه. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. لهذه الآية الكريمة تمثل، يعني عندما يقرأها المؤمن ويتدبر فيها تزول عنه ذلك الركام، تلك المنة الباطلة التي ربما يمن بها الظالمون عليه ويستعبدونه من خلالها. وبالأسف حتى في الدول الديمقراطية وغيرها نرى هذا الأمر، رئيس الجمهورية أحيانا يعفو، أحيانا يعطي أموال زائدة، فالناس نتيجة عدم التوحيد لا يقول هذا فضل إلهي وهذا رزق إلهي وهذا حق الأمة، بل يقولون هذا الملك وهذا الرئيس، فيزدادون عبودية له ويكتفون بما أعطاهم من حقوق وينسون حقوق المستضعفين وينسون الأخطاء التي يقع فيها ذلك الظالم من ولاء للظلمة، من مداهنة الظلمة، من التطبيع، من ربما مشاركة جيش، يعني بعض الدول الإسلامية في الحرب على اليمن شاركت جيوشها وشارك بعض منها في الحرب والشعب لم ينتفض. لماذا؟ لأن الحاكم أغراها ببعض الأموال. فكيف تعتقد هذا التوحيد؟ يعني حتى بعض الدول الآن مثلا في تركيا وأردوغان وغيره يقولون أن الشعب وفر للشعب المال. نعم، على حساب من؟ على حساب الأخلاق. السياحة في تركيا تتنافى مع الأخلاق الإسلامية وتتنافى مع المبادئ والشريعة الإسلامية، لأنها تسمح لكل شيء، حتى عندهم قنوات إباحية. فهل الشعب يرضى الحرام؟ الشعب الحقيقي هو الذي يقول لحاكمه: نحن لا نأكل الحرام، لا ينبغي أن نغتني على حساب شريعتنا وعلى حساب أخلاقنا ومبادئنا. ما فائدة أن نترك السياحة يعني ونستثمر في السياحة ثم نترك للسواح أن يفعلوا ما يشاءون، يلبسوا ما يشاءون، يفعلوا ما يشاءون، فنحطم الأخلاق. يعني بعض الدول العربية زرتها للأسف مفتوحة السياحة فيها فتحا خطيرا، ويقولون السياحة نجحت في البلد الفلاني. نعم نجحت، ولكن ما فائدة أن تنجح وهي تدمر الأخلاق؟ يأتي السائح الأوروبي بكل رذائله بكل انتكاسته ليوفر ذلك، وبالتالي الشعب الحقيقي هو الذي يستقبل النعمة ولكن في ظل طاعة الله تعالى، ويعتقد أنه كما يكون الحلال أو الحرام مرتبط بكسبه كذلك يكون الحلال والحرام مرتبط بذلك الحاكم الذي أتى. وبالتالي هنا التزكية في كل شيء، يعني الشخص لا يقول هذا الأمر جاءني من الحاكم. نعم جاءك من الحاكم، ولكن هل هو حلال أم حرام؟ البعض يقول هذا مال عام. نعم مال عام، ولكن هل هذا يعني حقك منه؟ أخذت حقك فقط أم أخذت حق غيرك؟ وبالتالي هنا يأتي التوحيد والرقابة الإلهية. وطبعا هنا نعرف دور التوحيد في تحقيق التزكية بمفهومها الشامل. يقول السيد عبد الملك تعقيبا على الآية الكريمة: وما بكم من نعمة فمن الله، فأنت تتوجه بما أعطاك المنعم العظيم وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا نعمة إلا منه جل شأنه. هذا هو التوحيد، لا نعمة إلا منه جل شأنه، حصر النعم في كونها منه سبحانه وتعالى. قال: تتوجه بكل هذا إلى من لا نعمة منه أصلا، ثم كذلك على مستوى الخلق. الله تعالى هو الذي خلقك، وهذه أعظم نعمة، وهو الذي وهبك الحياة ووهبك الوجود، ثم أنت تتنكر له وتتوجه بكل وجودك نحو غيره لتجعله إما مساويا له وإما أن تنصرف إليه كليا، وهكذا تنكر كبير وهذا تنكر كبير للنعمة وكفر للنعمة وبعد عن الشكر، فكان ظلما عظيما ومنافيا للعدل ومنافيا للإنصاف. هذه الكلمة العظيمة التي تبين يعني دور التوحيد في التزكية ودور المعاني التوحيدية. يعني دائما تذكر: الله خلقنا، الله رزقنا، الله مدبر لشؤوننا، كل نعمنا منه، كل فضل فمنه. وطبعا التسبيحات يعني الواردة والأدعية الواردة كلها تعمق هذه المعاني، القرآن الكريم قراءته كله يعمق لهذه المعاني، وبالتالي عندما نقرأه بتدبر وعندما نكثر ذكر الله وعندما نكثر ذكر مثل هذه المعاني فهذه كلها طبعا تبدأ عملها في النفس وتربي النفس، ثم تؤدي إلى التحقق بالشكر لله سبحانه وتعالى، وليس الشكر القاصر أو ذلك الشكر طبعا المتنافي مع توحيد الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.